لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في الكلام على مسألة أن الأمر معروف أنها منكر فرض على الكفاية إذا قام به البعض حتى وجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته. وبعض العلماء يطلق ويقول أثم الجميع، نظرا لأن الناس لا ينفك حالهم في الغالب عن أحد هذه الأصناف الثلاثة، أن يكون قادرا بنفسه أو قادرا مع غيره أو قادرا على أمر القادرين، لا يكاد ينفك أحد عن شيء من ذلك. لذلك قلنا إن قولهم أثم الجميع قريب من قولهم أثم كل قادر. لأن هذا هو الواقع في العام الأغلب، وإن كان الأضبط والأصح هو أثم كل قادر بحسب قدرته، لأن هناك أحوالا يقوم فيها الإنسان بما يقدر عليه ولا يستجيب له الآخرون، فمثل هذا لا يأثم فيه، قادر مع غيره قادر بغيره، ليقتضي تحرك ذلك الغير. إذا ما تحركش معاه، إذا استجبش معاه، يبقى مش هيقدر، هو في الحقيقة فعل ما عليه. وكذلك إذا قدر القادر أمر القادرين فلم يستجيب، لذلك نقول كمن لا يقدر إلا على أمر القادرين فأمرهم ولم يستجب له، أو أن القادر بغيره طلب من غيره التعاون معه على إزالة المنكر ولم يستجب له، قل لهم تعالوا اخرجوا اعملوا أي حاجة يا عمي خلينا قاعدين ماشي كده، طب لو نشوف بقى في فايدة ولا مفيش، لما تعرضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، نقول هم دول بقى لا مفيش فايدة فيهم، وهكذا يظل الأمر على ذلك. فتعمل إيه بقى؟ تبص للدنيا خربت والأمور زادت سوءا، نقول للناس إيه؟ خلاص احنا عملنا اللي نقدر عليه، يبقى آثم الجميع دي هتبقى في الحقيقة هي آثم من كان يعني لم يعن غيره ولم أو لم يطلب من غيره أن يعينه، أما من طلب من غيره التعاون ولم يستجب له فمثل هذا لا يأثم. وهذا ينطبق على فروض الكفاية عموما، هناك فروض تتعين على المرء مثل جهاد الدفع فهو واجب بلا شك على أهل المحلة، يعني إذا نزل العدو ببلد أهل البلد دي واجب عليهم يدفعوا. احنا عندنا من أيام إمتى وبلاد المسلمين بتتساقط؟ من قبل احتلال الصليبيين للقدس، وهناك بلاد يأخذها الأعداء بلدا تلو الآخر، أندلس، الشيشان، بلاد يعني أقاليم المسلمين في الصين، في الهند، كثير جدا بلاد محتلة احتلت، مع أن جهاد الدفع فرض فرض عين، إذا عجزوا وجب على من بجوارهم، وربما يعم الأمر كل البلاد، وبعد ذلك ينطبق عليه أحيانا ما سبق ذكره في حالة العجز عن القدرة بالنفس أو بالغير أو على أمر القادرين. نزل العدو وغلب على البلد، المسلمين عملوا ايه؟ نقول لهم انتم آثمون جميعا، نقول آثم كل قادر بحسب قدرته. فقد سقطت بلاد من بلاد المسلمين كالأندلس، ولد وقتها علماء في المشرق لكنهم لم يكونوا قادرين على جهد الدفع ولا على إنقاذ المسلمين في المغرب، ولم يكونوا قادرين على أكثر من أمر أصحاب السلطان بالدفاع عن بلاد المسلمين. أقصى حاجة أن يكون يقولوا للسلاطين أغيثوا المسلمين في أندلس. والسلاطين في ذلك الوقت أيضا في كثير من الأحيان ما كانش عندهم إمكانية أنهم ينقلوا الجيوش إليه إلى هناك. طبعا الموضوع ده تدهور سنين يؤدي في النهاية، عقود قرون يؤدي في النهاية إلى حصول البلاء العظيم، كالحال الآن في عدم الدفاع عن القدس. يعني المسلمين بيعملوا ايه؟ ماذا يستطيعون لكي يحرروا القدس؟ لا يستطيعون، حتى دولهم وجيوشهم لا تستطيع أن يعني تتحرك في هذه الظروف، لأن في واجبات مقدمة لم يؤخذ بها، وشرق آسيا وغيرها، القدس والشيشان وشرق آسيا وغيرها من المسلمين، مع أنه لا شك أن هناك تقصيرا عاما من جميع المسلمين في عدم الدفاع عن هذه البلاد. عندما يتحرك المسلمون للدفاع عن هذه البلاد، على كل مسلم أن يستفرغ أسعه في كل ما يقدر عليه، حتى ولو كان ذلك بإعداد الأسباب المهيئة لتغيير ذلك المنكر. فتسلط الأعداء على المسلمين منكر عظيم، وكون المسلمين لا يدافعون عن إخوانهم الذين تسلط عليهم الأعداء الكفار أيضا منكر عظيم. وكل منا الآن في الأغلب العام مقصر بدرجة من درجات التقصير، فيأثم كل بحسب تقصيره. فقد قصر الناس في عدم تحرير القدس وغيرها من بلاد المسلمين لعدم الأخذ بالأسباب التي يجب الأخذ بها، وهي التي أدت لأن يصل الحال في زماننا إلى هذا الوضع. فربما يقع الإثم على من عاشوا منذ سنين سبقت، لأنهم اللي فرطوا في إصلاح الواقع الأليم، ممكن بقى نقول من 200 سنة من 300 سنة، عندما كان الجهل والشرك والبدع والضلال هي التي سيطرت على بلاد المسلمين. ثم التفريط في الواجب يعني فيما يتعلق بأسباب القوة لبلاد المسلمين، لأن البلاد دي تفرقت فيها الكلمات والكلمة، وتنازع الناس فيها، وكل كان يعني همه الدنيا إلا من رحم الله، اللي كان همه الدنيا وظل يتنفس على الرئاسة فيها، إلى أن ضعفت هذه البلاد تدريجيا، إلى أن دخل الأعداء من أكثر من قرن ونصف. ممكن يكون الناس اللي هم تقصروا في فعل الواجبات وترك المحرمات ومقاومة المنكر من أكثر من 150 سنة هم اللي بياخذوا آثام الناس النهاردة. يا رب استر علينا. يقول لعدم الأخذ بالأسباب التي يجب الأخذ بها، وهي التي أدت لأن يصل الحال في زماننا إلى هذا الوضع، فربما يقع الإثم على من عاش منذ سنين سبق، وربما نأثم نحن اليوم تسببنا بتقصيرنا في مصائب ستحدث بعد سنين، لأنه كان يجب الأخذ بالأسباب التي تحمي الأجيال القادمة من الذلة والمهانة وضياع الدين. الأمر الحادث في المسلمين اليوم، هذه الفروض الكفائية تصبح فرض عين على القادر على شيء منها، إذا لم يزل ذلك المنكر المحرم، لأن الأخذ بأسباب القدرة واجب. يعني الواجب الأخذ بالأسباب التي توصل إلى ذلك. يأثم مين اللي ما أخذش الأسباب؟ نقول مثال: عند سقوط القدس أول مرة في يد الصليبيين، عجز المسلمون عن دفعهم. المسلمين الموجودين اتقتلوا عن بكرة أبيه، 92 ألف مسلم ومسلمة، رجل وامرأة وطفل في القدس عندما دخلها الصليبيون منذ أكثر من 1000 سنة أو نحو 1000 سنة، عندما دخلوها قتلوا كل من بها. المسلمين دول مش قادرين يدفعوا، هم أهل المحلة، طب واللي حواليهم جيوش جرارة لا يستطيعون. عجز المسلمون عن دفعهم، وحاول بعض العلماء أن يستنفروا عامة الناس ولم يفلحوا، لأن حالة الجيوش والأمراء والسلاطين النفسية وغيرها، حالتهم النفسية، حالتهم العسكرية، حالتهم المادية، كلهم كانت متدهورة. فلما استنفروا لم ينفر إلا 4000، لا قدرة لهم على مواجهة الصليبيين، سنقوم بمئات الألوف. فكان الواجب عليهم، واجب على العلماء وعلى من يريد نصرة الدين، أن في الحالة دي أن يهيئوا الناس للجهاد، مثل ما فعل نور الدين محمود ومن بعده تلميذه صلاح الدين، فقد أعدوا العدة القوية لجهاد الصليبيين، وساعدهم في ذلك العلماء الذين كان دورهم هو حث الناس على طاعة نور الدين وصلاح الدين، حتى تم تحرير بيت المقدس باجتماع الكلمة. كان أمرا يعني تمهيديا ضروريا لحصول فتح القدس وتحريرها من يد الصليبيين. فإذا عجز الناس عن واجب من الواجبات لكنهم يقدرون على الأخذ بأسبابه وجب عليهم الأخذ بأسبابه، سواء كان ذلك في الجهاد أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أي فرض من فروض الكفاية المضيعة مثل طلب العلم أو الحسبة أو القضاء أو غيرها. يعني القضية إن إذا عجز الناس عن أمر من الواجبات أصلا لكنهم يقدرون على أخذ أسبابه، على أخذ الأسباب التي تؤدي إلى التمكن منه. مثال: نحن نريد تطبيق الشرع في كل بلاد المسلمين وندعو الناس إلى ذلك، ولا توجد لدينا كفاية في القضاة الشرعيين الذين توفرت فيهم شروط القضاء ويتمكنون من الحكم بشرع الله، فيجب علينا الأخذ بأسباب إيجادهم. يعني مثلا يقولون أن حمالين الناس كلها تقول عايزين نطبق الشريعة، عايزين نطبق الشريعة. لو قالوا لنا تعالى طبقوا الشريعة، قولوا لنا كم واحد بقى في سيدي بشر لا ينفع القضية، اللي بتوع أهل سيدي بشر بس، أو قول أهل بقى إيه المنتزه أو أهل اسكندرية. ما أنت عندك آلاف القضايا، احنا هل نعد عدة لذلك من طلاب علم يطلبون العلم مسألة مسألة ويعني يصلون إلى مراتب الصلاحية في الإفتاء ثم القضاء؟ ممكن طبعا، ممكن طبق مثلا جزء في سورة التحكيم، أعني أن يتفق الطرفان على محكم يحكم بينهم بمقتضى الشريعة. دي في الخصومات التي يمكن أن يطبق فيها شيء من ذلك، مثل الخصومات المالية والشخصية العائلية ونحوها، ويكون حكم المحكم ملزما. طب الكلام ده لابد حتى يكون شرعيا أن يكون ذلك المحكم عليه على علم، وإلا ففي مآسي ضخمة جدا أن يتصدر أنه يقال إحنا أقمنا الدولة الإسلامية كما فعل أهل البدع والضلال من التكفيريين، ثم ماذا صنعوا؟ عينوا قضاة من سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يعني لا يحسنون إلا العموميات ولا يتقون الله عز وجل في من كان تحتهم. يعني كل شيء كان على الشريعة الشريعة، ولكن تطبيق الشريعة ده لما يجي على الأرض لا يتمكن، لأنه رجل جاهل أحسن أحواله الجهل. نقول: فيجب علينا الأخذ بأسباب إيجاد القضاة الشرعيين. فلو أخذنا مثلا بقول من يرى جواز أن يكون القاضي مقلدا لمذهب معين، لابد أن يعرف أحكام المذهب الذي يقلده. ولو أخذنا كذلك بقول من يقول من أهل العلم أن على الإمام أن يعين للناس قاضيا في كل مسافة قصر، يعني كل مسافة قصر بين بلاد لابد أن يكون فيها قاضي، وبعضهم يقول في كل مسافة عدوى، وذلك يعني عندهم المسافة التي يقطعها الشخص ذهابا وإيابا في يوم واحد. هذه مسافة العدوى، أن واحد إيه يمشي ويرجع في يوم واحد، الساعات الطويلة دي يبقى دي يقطع قد ايه؟ يعني مثلا هتبقى المفروض الواحد ممكن يمشي 7 كيلو في اليوم، يعني لو مشي 12 ساعة يبقى كام؟ 90 كيلو، ها 84 كيلو في الساعة. إذا لم يوجد القاضي الشرعي فلا بد أن يوجد المفتي الذي يفتي الناس في شؤون دينهم. الحاصل في حالنا اليوم أنه لا يوجد القاضي الشرعي ولا المفتي بالقدر الذي يكفي المسلمين. والصحيح أن تعيين القاضي الشرعي يقدر بحاجة الناس وكفاياتهم. فالقاهرة مثلا يصل عدد سكانها إلى نحو 20 مليونا، وهي لا تصل إلى مسافة القصر. يعني لما الناس من داخل البلد كلها القاهرة الكبرى دي أي واحد يقولها من طرفها لعرضها ما يخسرش السنة. ولا مسافة العدوى ومع ذلك فإن هذا العدد من الناس 20 مليون واحد لا يكفيه قاض شرعي واحد، فالضابط هو بما يقوم بكفاية الناس. والضابط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يوجد من يدعو إلى الله عز وجل في كل محلة، ويعلم الناس وأمرهم وأنهاهم. والضابط في الجهاد هو ما يندفع به الأعداء. فقد يظن بعض الناس أن القدرة هي أن يكون قادرا وحده، أو أن يكون قادرا على الأمر ذاته دون أسبابه، وهذا من الخطأ البين. فالشخص قد يكون قادرا بنفسه أو بغيره، أو قادرا على أمر القادرين، أو أنه قادر على الأخذ بالأسباب التي توصله للقدرة. والحسبة والجهاد والقضاء والإفتاء والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الواجبات إذا عجز الناس عنها وجب عليهم الأخذ بأسبابها. وقد لا تكون هذه الأسباب عسيرة، فقد أخذ الأنبياء بالأسباب المتاحة في بداية دعوتهم إلى الله تعالى، ثم انتشر الدين بعد ذلك انتشارا عظيما مثل ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الواجب على الناس عندما يعجزون عن الواجبات الشرعية الكفائية، سواء بأنفسهم أو بغيرهم أو أمر القادرين لذلك، فإن عليهم أن يأخذوا بالأسباب التي توصل إلى القدرة على فعل هذه الأشياء. لابد من الأخذ بالأسباب. فكرة من أعظم وأهم الأمور قضية الدعوة إلى الله، قضية تربية الناس تربية على هذا الدين. وإلا ف يعني لا يتصور ممن لم يتربى على السمع والطاعة في دين الله سبحانه وتعالى، لا يتصور منه أي تغيير للواقع الذي يعيشه. إذا لم يتربى على الطاعة فأنفض يدك منه. لذلك نقول إن تغيير الواقع ده بالبناء الإيماني والبناء الدعوي هو الذي يفرض تغييرا في الواقع إلى وجود المعروف وزوال المنكر إن شاء الله تعالى. قال الشاطبي: فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر، أن يقيمه، أن يعينه، وإجباره على القيام به. فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر بإقامته بإعانته. قال: إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة. يعني لابد أن يقيمه غيره، لن يقدر إلا إن أقامه غيره، أعانه غيره. من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف بين اللي بيقول أثم الجميع واللي بيقول أثم إيه كل قادر، فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر. قضية التعاون على البر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم الأهمية، أكثر فروض الكفاية لا يقدر عليها الفرد بنفسه. من فروض الكفاية غسل ميت وتكفينه، دي ممكن يقوم بها بإيه؟ بنفسه أو دفنه. لكن الفروض الكبرى كالجهاد والحسبة والإفتاء يعني تعليم الأمة ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها الناس منفردين. فلا بد من الاجتماع والتعاون على البر والتقوى والإعداد بأخذ أسباب القدرة. فإذا كان المنكر لا يتغير لأحد الناس ولا يتغير إلا إذا قامت جماعة بتغييره مجتمعين، فإنكار المنكر وتغييره فرض عين عليهم مجتمعين مع توافر الضوابط الشرعية الأخرى المطلوبة لإزالة المنكر. فإذا كان لا يتم وجود المعروف الواجب وزوال المنكر المحرم إلا باجتماع الناس لذلك، فالاجتماع فرض عليهم. قضية الاجتماع، قضية العمل الجماعي الذي لا يتحقق كثير جدا من الواجبات الكفاية إلا بالتعاون عليه، فالاجتماع فرض عليهم حتى يولد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم. فيكون من نتيجة هذا الاجتماع وجود المصلحة الشرعية الواجبة المعروفة، المعروف الواجب، وجود المصلحة الشرعية الواجبة اللي هو المعروف الواجب، والنهي عن الفساد هو المنكر المحرم. مثل هذا من فروض الكفاية يجب أن يجتمع الناس عليها حتى يقوموا بها كالجهاد، وهو أوضح في ذلك. الجهاد من الأمر المعروف عن المنكر، لأن الجهاد لا يتم إلا بالاجتماع، يعني ربنا قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هل الرسول فهم منها أنه يخرج لوحده؟ سيدنا موسى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وكان فرض عليهم ليه القتال. طب هل سيدنا موسى لما رفض بنو إسرائيل خد سيدنا هارون راح قتل؟ ما حصلش. ليه؟ لأن الجهاد لا تتم مصلحته بذلك. سيدنا موسى لم يأسم، قد أمر القادرين وطلب تعاونهم ولم يفعلوا، وكانت الأرض المقدسة مكتوبة لهم ومع ذلك لم يفعلوا. فصبر موسى عليه السلام لكي يغير من قومه ويعدهم في فترة التيه ليؤهل جيل قادم يعني يستطيع القيام بالمهمة المطلوبة شرعا. لذلك نقول الجهاد لا يتم إلا بالاجتماع، كما حدث في غزوة موتة بعدما قتل قواد الثلاثة، وكان لا يمكن أن يقاتل الجيش دون اجتماع على قائد، فأمروا خالد بن الوليد فأخذها خالد من غير إمرة من النبي صلى الله عليه وسلم. دائما في المسائل دي نقول الاجتماع لا بد منه. المسائل بيبقى فيها اجتهاد إلى أن يتم اتخاذ القرار، بعد اتخاذ القرار لا بد أن يجتمع الناس، لأن بعد ما يتم اتخاذ القرار الذي يخص طائفة معينة إذا لم يجتمعوا، إذا لم يلتزموا جميعا بالقرار المتخذ بحجة أنه مثلا خلاف سائر قبل ذلك، صحيح الأمر ده فيه اجتهاد، لكن عندما يتخذ القرار لابد أن يجتمع عليه الناس، إذا ما اجتمعوش ضاع كل شيء. نضرب مثال على ذلك ما وقع في غزوة أحد، عندما جاء المشركون وقفوا في جهة جبل أحد واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل يخرجون إليهم لمنازلتهم خارج المدينة أم يبقون في المدينة. مجرد مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم دليل أن الأمر ده فيه إيه؟ اجتهاد حسب الإيه؟ حسب المصلحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى أن يبقوا في المدينة، ولكن رأى أكثر الصحابة خصوصا من الشباب يميلون إلى الإيه؟ إلى الخروج، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج ولبس درعه ولأمته آلة الحرب. فقال بعضهم لبعض قد أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فأرادوا أن يرجعوا فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان نبي أن يلبس لأمته فينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. ففي تردد بعد ما أخذ له القرار. وللعلم الظاهر من سياقات النقل ان القرار الصحيح كان البقاء في المدينة. نبص نلاقي الآيات التي وردت في سورة آل عمران هل ذكر مرة واحدة فقط عتاب على قرار الخروج اللي البعض بيجعله هو السبب الايه؟ الهزيمة. لا، سبب الهزيمة مش كده، سبب الهزيمة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كلام العتاب كان على ماذا؟ على الفشل، على المعصية، على التنازع، على إرادة الدنيا وليس على قرار اتخذ ما بين موازنات ما بين مصالح ومفاسد. لذلك القضية دي لابد وان تكون كذلك. طبعا المسلمين النهاردة يعني في احوال صعبة متفرقين، احوالهم ليست مجتمعة. الواجب على الناس ان يرجعوا الى اهل العلم، وواجب على اهل العلم ان يتشاوروا، واذا تشاوروا وجب عليهم ان يلتزموا ما اتفقوا عليه او ما اتخذوه بالاغلبية او ما رأوه مصلحة. هذا هو اللازم لهم في تلك الحالة ليحققوا حقيقة الاجتماع الواجب. الأمور الواجبة إذا كان لا يتم القيام بالقدر الواجب منها إلا بأن يفعل كل شخص جزءا منها وجب عليهم أن يجتمعوا عليها عند فعلها. فالأمر بالشيء وجب عليهم أن يجتمعوا إليها عند فعلها. والله أعلم وأعلم. في جزء آخر هو قول الشاطبي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالأمر بالشيء يكون أمرا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. يعني إيه؟ أنا لما معيش فلوس عشان أطلع زكاة، هل يلزمني إن أنا أروح أتكسب علشان أجيب نصاب عشان أطلع زكاة؟ لا، لما يجيب ماشي كده. لكن أنا واجب علي نفقة أهلي وعيالي، هل يجب علي أروح أشتغل عشان أجيب فلوس عشان أوكلهم؟ بأي طريقة؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ أما بالنسبة للزكاة فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب يعني هو مش هيبقى واجب عليك إلا لو فيه إيه؟ إلا لو فيه مال. الزكاة مش هتجب عليك. وكذلك الحج، أنت يلزمك إن أنت تروح تاخد تقعد تحوش عشان تعرف، لا، إذا كان عندك مال، لكن لأن هذا مما لا يتم الوجوب إلا به. أما ما لا يتم الواجب زي ما قلنا، أنت اللي عليه دين على سبيل المثال وبيقول أسدده إزاي ما معيش فلوس وقعت في البيت، لا لازم تروح تشتغل وتدور على إيه؟ تسدد الدين. ما ينفعش تقول أنا غير قادر لحقوق العباد دول، يبقى العمل في هذه الحالة يكون ايه؟ واجبا. هناك اشياء يجب الاخذ باسبابها واشياء لا يجب الاخذ باسبابها. فالنصاب شرط لوجوب الزكاة، ولا يجب على الانسان تحصيل هذا النصاب، فلا يجب على المرء ان يكتسب اموالا حتى يدفع الزكاة. فاذا جمع من الاموال ما تجب فيه الزكاة اداه، هذا بخلاف الفروض المطلقة التي فرضت على العموم، فإذا عجز الناس عنها وجب عليهم الأخذ بأسبابها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولو وجبت الزكاة على شخص لوجود النصاب ولن يتم هذا الواجب إلا بالذهاب للفقراء وإعطائهم الزكاة والبحث عنهم، ده بقى جو هيبقى واجب ولا مش واجب؟ واجب. لأن الزكاة وجبت خلاص. طب الواجب بقى اخراج الزكاة، عشان يعرف الفقير من الغني لازم يروح يدور، يبقى لازم يروح يدور في الموعد الذي لا تتأخر فيه الزكاة عن القدر الواجب، الموعد الواجب اللي هو مرور حول هجري، او يجتمع بعض الناس يقولوا احنا اللي هنعمل ابحاث وندور على ايه؟ على الفقراء، عشان الزكاة تقع ايه موقعها. تقول كفوا الناس المؤونة، لو ما عرفتش يبقى انت لازم تدور بيه بنفسك، لانه لن يتم ما وجب عليك، لا يتم الواجب اللي هو اعطاء الزكاة الا بواجب البحث عن الفقراء. نقول وجب عليه البحث عن الفقراء حتى يتم اداء الزكاة التي وجبت ببلوغ المال النصاب، ولا يحتج بانه لم يرد الفقراء الذين يعطيهم الزكاة إذا كان